إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات، إلى أن قال الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى فيه شفاء للناس، الضمير للعسل، يعني فيه يعني في العسل. نعم. قاله الجمهور. نعم. أي في العسل شفاء للناس. وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن كيسان الضمير للقرآن. فيه يعني في القرآن، في القرآن. نعم. أي في القرآن شفاء. نعم. النحاس. وهذا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. أي فيما قصصنا عليكم من يعني عم يعلل كيف قالوا في القرآن، ومع أنه ما موجود ذكر القرآن بالخصوص، إنما ذكر القرآن فيما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من نعمه في القرآن. نعم. ومما تقدم هذه الآية، وهذا قول حسن، أي فيما قصصنا عليكم من الآيات العلامات والبينات والبراهين شفاء للناس. نعم. وقيل العسل فيه شفاء. وقيل العسل، هذا الحقيقة يعني كأنه القول الأول، لأنه قال فيه شفاء الضمير للعسل، والآن قال وقيل العسل فيه شفاء. يعني ما الفرق؟ يعني ممكن يكون من يسموه سياق الكلام أو لحن الخطاب، يعني في الآية أخذنا العسل فيه شفاء، وما أراد الضمير الذي يعود على العسل يعني، وإلا الكلام نفسه يكون في تكرار. لا، هذا ليس تكرارا. وقيل العسل فيه شفاء. نعم. دليل قال عن هذا الكلام، قال قول، يعني قول اثنين هي ثلاثة. نعم. وهذا القول بين واضح يعني أيضا، لأن أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها أصلها من المعجونات، يعني الخلطات بيسموها، يعني يتعالج بها أصلها من العسل. نعم. قال هيك قديما كانت هكذا، ولا الآن يختلف الأمر. نعم. قال القاضي أبو بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي، سير أبو بكر بن العربي. نعم. من قال إنه القرآن بعيد، يعني القول الثاني الذي نقله. نعم. ما نراه يصح عنه. من قال إنه القرآن بعيد. نعم. نعم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصح عنه. نعم، يعني ما أراه، هذا يسموه رؤية قلبية، ما أراه يصح عنهم. عنهم يعني لأنهم من أكابر العلماء، مثل قال سيدنا ابن عباس والحسن مجاهد. نعم. ولو صح نقلا لم يصح عقلا. ولو صح يعني على فرض صحته نقلا عنهم، لكن لم يصح عقلا. نعم. فإن مساق الكلام كله للعسل. ليش عم يقول بقى عقلا؟ يعني لم يصح علما هذا، عقلا يعني لم يصح عقلا. نعم، يعني عقلا يعني بما حواه بما عرفه علمه العقل، يعني لأنه المسألة علمية الآن وليست عقلية، وإن كان العقل هو آلة يعني كل شيء آلة الفهم. نعم. فإن مساق الكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكر. نعم، وكيف تعودونه يعني على لا على القرآن. نعم. قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت وبنو هاشم. يعني مين يعني شو رب قال سبحانه وتعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها، يعني النحل، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يعني شبه آل البيت يعني رضي الله عنهم أنهم كالنحل، يعني وأنهم هم المقصودون بالنحل، وأن الشراب القرآن والحكمة. نعم. وقد ذكر، وهذا يأتي يعني يخرج من أفواههم، يعني من أفواه أهل البيت. نحب أهل البيت أكثر منهم، لكن مو كل شيء يعني ننسبه لأهل البيت يعني. نعم. وقد ذكر هذا، يعني هذا الذي قالوه ذكره، من ذكره الآن يذكر. وقد ذكر هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسي. نعم. فقال له رجل ممن حضر: وقال جعل الله طعامه وشرابه مما يخرج من بطون بني هاشم. قال له: جعل الله طعامك وشرابك من بطون مما يخرج من بطون بني هاشم. وشو يخرج من البطون؟ يعني مسألة يعني عقلية. فأضحك الحاضرين، وذاك اختجل من الكلام الذي أتى به، وبهت الآخر، وظهرت سخافة قوله. عن شو هالكلام هذا؟ نعم. الرابعة: اختلف العلماء في قوله تعالى فيه شفاء للناس، هل هو على عمومه أم لا؟ نعم. فقال الطائفة: هو على العموم في كل حال، يعني في كل حال مما يأتيه الإنسان يعتريه، أي حال اعتراه من المرض فالشفاء هو العسل. قال: نعم. ولكل أحد، كبير صغير، يعني شاب كهل، يعني كله. نعم. نعم. فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قط، يعني وهذا دليل ما قال من قال بهذا القول. فروي عن ابن عمر، لكن قال روي، يعني هي صيغة تمريض يسموها. فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، أنه لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلا. عسلا. حتى الدمل إذا خرج عليه طلع عليه عسل. يعني بيدهنه مثل ما نقول هنا، بيدهنه بعسل، طلعت له حبة، انجرحت إيده كذا. نعم. بس وارد هذا الشيء، لأنه العسل معقم مطهر. نعم. يعني ما في شيء يعني. نعم. في بعض الناس بيكتبوا بالعسل آيات الشفاء وبيشربوا مي كمان. ايه منيح كمان يعني، لكن هذا وارد يعني. حتى الدمل يعني هذا مو غريب. هلا لما الإنسان بين أصابع قدميه يحصل أحيانا أشياء يعني يطول يعني داؤها، فدواء اجعل فيها شيئا من العسل. نعم. نعم. وحكى النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل. أنا رأيت من يكتحل بالعسل، لكن يعني من اللي ذكر لي هذا الكلام الله يرحمه يقول أبو راتب قنطار، هذا اسمه موفق قنطار، صاحب مكتبة الفارابي بالشام معروف. فأني كنا نأكل، فبعضهم أتى إليه وإذ فايت، يعني شو دخل لعينه ما يعلم، عينه حمراء، قال له يعني يأخذوا للمشفى يأخذوا إسعاف، قال له طول بالك، يعني قال لي جبت شوية عسل وجعلت خمس عسل وخمس أخماس ماء وأطرته، وضعت له قطرات من هذا الخليط. قلت له بس ناكل لقمة ونأخذك على المشفى. قال لي ما خلصنا طعام إلا شوفي أتعين. لا إله إلا الله. هو هذا من فمه هذا. قال لي يعني من أبو موفق، أبو راتب اسمه، موفق قنطار الله يرحمه رحمة الله يعني. قال لي والله حطيت له العسل وبقيت، يعني قلت له هلا ما أخذك على المشفى، لكن انتظر بس ناكل لقمة. انتظر، اللي نظرنا لعيني وجدناها شفيات يعني. نعم. ويستمشي، نعم، ويستمشي بالعسل. شو يستمشي؟ يعني ملين، يعني لأنه ورد خير ما تداويتم به التمشي. شو التمشي؟ مو المشي يعني تخرج من بطنك ما فيه، يعني اللي بسموه شربة. والله يرحم الأطباء قديما يعني مين ما دخل عليه اللي خد شربة، مين ما دخل عليه خد شربة، مين ما دخل عليه خد شربة. يعني ويقولوا يعني البدو عندنا الكلمة، مجرد إنسان ما خرج، إذا خرج كذا بري، يقولوا البدو عندهم هذا، مجرد ما خرج يعني بريء. نعم. ويستمشي يعني يطلب ما، يعني أن يخرج ما في بطنه بالعسل، وهو ملين العسل يعني. نعم. خاصة يعني مع ماء ساخن بكير. أنا اللي يعني قال لي من الأطباء العالين يعني ذكر لي هذا الكلام، اللي خذ كاس عسل مع قليل، كاس ماء مع قليل من العسل، ماء ساخن، يعني هذا يستمشي به البطن يعني. نعم. ويتداوى بالعسل. نعم. وروى أن عوف بن مالك الأشجعي، وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض، فقيل له ألا نعالجك؟ فقال أتوني بالماء، فإن الله تعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا. نعم. ثم قال والماء يعني من السماء، الماء من السماء. نعم. ثم قال أتوني بعسل. نعم. فإن الله تعالى يقول فيه شفاء للناس. نعم. وأتوني بزيت، فإن الله تعالى يقول من شجرة مباركة. أي صارت خلطة. نعم. نعم. فجاءوه بذلك كله فخلطه جميعا ثم شربه فبرئ. نعم. ومنهم من قال إنه على العموم إذا خلط بالخل ويطبخ فيأتي شرابا، يعني يطبخ، يعني يكون على النار يطبخ مثل الطبخ، يعني من سخنه، يعني إذا خلط بالخل ويطبخ يعني، أو تعمل فيصبح فيصير شرابا، يعني إذا خلط فيصبح شرابا ينتفع به. نعم. أما يطبخ يعني في حالة من كل داء، فيأتي شرابا ينتفع به في كل حالة من كل داء، يعني كما قال يعني على عمومه. نعم. وقالت طائفة إن ذلك على الخصوص، يعني هناك قال فقال الطائفة هو على العموم في كل حال ولكل أحد، وقال الطائفة معطوف على قوله فقال طائفة، وقال الطائفة إن ذلك لا مو كل إنسان ومو على العموم، إن ذلك على الخصوص. نعم. ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان. نعم. بل إنه خبر عن أن يعني خبر الله أخبرنا عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض، نعم، وعلى حال دون حال. نعم. ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء، إخبار منه سبحانه، ففائدة الآية إخبار منه سبحانه وتعالى في أنه دواء. نعم. كما كثر الشفاء به. نعم. وصار خليطا ومعينا للأدوية في الأشربة والمعاجين، وليس هذا بأول لفظ خصص، يعني هو على الخصوص، يعني الذي قالت هذه الطائفة قال هو ليس على العموم، إنما هو على الخصوص، يعني في أمراض دون أمراض وفي أشخاص دون أشخاص. والخاص هنا يعني بمعنى، هنا يأتي العام كثيرا بمعنى الخاص، والخاص يأتي كثيرا بمعنى العام. نعم. نعم. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن عام هذا، أن شفاء فيه شفاء، أن شفاء نكرة في سياق الإثبات وليست يعني في سياق النفي، أن النكرة في سياق النفي تعم، أما النكرة في سياق الإثبات لا تخص، ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم. نعم. ومختلفي أهل الأصول، يعني فيه شفاء مو من كل داء، فيه شفاء على خلاف الحب السوداء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، قال فيه شفاء من كل داء، يعني الحب السوداء فيه شفاء من كل داء إلا السام، إلا الموت، وهذا مجرب الحقيقة. نعم. ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل الأصول. نعم. لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم. نعم. فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض، وكانوا يشفون من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان، يعني والعمل الحقيقة بأن يعني التصديق والإيقان له واقع كبير في الأدوية. الأطباء أحيانا يفعلون تجارب، يعني بدال الدواء لن ينظروا بالدواء بيعطوا مي بدال الدواء نشوف كيف تأثيره، يعني بنفسيته هذا ماذا حصل، أي رونه حصل ما حصل في الدواء. هنا بصحة التصديق والإيقان، يعني إن شاء الله الرجل، لأنه هذا الإنسان يعني كما قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم، وقال من قال الإنسان ذلك المجهول، يعني ما يعلم أن هذا الإنسان ما هو، يعني من شرب سيدنا خالد السم، سم الساعي يسمونه، سم يعني يقتل بمكانه يعني بسم الله ولا تأثر يعني كيف هذا؟ كذلك وبصحة التصديق والإيقان يعني يشفي أناسا دون غيرهم يعني. نعم. ابن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهوما من على قول الأطباء. نعم. والكل من حكم الفعال لما نعم. نعم. الخامسة: إن قال قائل قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضره فكيف يكون شفاء للناس؟ نعم. قيل له: الماء حياة كل شيء، وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده. بعض أمراض الماء يضره، يضر المريض المبتلى ببعض الأمراض. نعم. وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من علة في البدن. نعم. وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة. قال معناه الزجاج: وقد اتفق الأطباء عن بكرة أبيهم على منحه. بكرة أبيهم. نعم. وقد اتفق الأطباء عن بكرة أبيهم. ليش عم تكسرها؟ عن شكلنا بكرة. عن بكرة أبيهم. عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين في كل مرض، وأصله العسل. سركنكبين يعني أصلا يعني سكنجبين يعني هذا على عموم منفعة السكنجبين، يعني هذا بيسموه يعني الشيء الحلو والشيء الحامض. يعني بيقولوا سكنجبين يعني سكن، إذا عم يجعوا رأسه سكن الجبين، يعني سكن جبين سكن الجبين يعني. لكن هو الحقيقة هذا الخليط يعني على مدح عموم منفعة السكنجبين. بيسأولوا يعني كاسة عصير، هذا حلو وحامض سكنجبين. سمعت الكلام الله يرحم سيدنا الشيخ حسن منه يعني سكنجبين. نعم. في كل مرض، لكن هذا في نظر يعني. وأصله العسل عن بكرة أبيه، يعني كل الأطباء يعني قالوا على عموم منفعة السكنجبين، يعني بينفع ما بضر يعني إذا فرضنا ما يشفي. نعم. وأصله العسل. نعم. وكذلك سائر المعجونات كمان الخلطات يعني. نعم. على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم ذا الإشكال وأزاح وجه الاحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل. يعني إن ما في إشكال على أنه يعني ينفع من كل شيء، ويستدلون بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ما يذكره الآن. نعم. فلما أخبره أخوه بأنه يعني أخو المريض، قال له أخوه يشتكي يشكو بطنه، قال اسقه العسل عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما أخبره قال ما زاد إلا استطلاقا، يعني هو يشكو الإسهال، قال له زاد الإسهال معه يعني. قال له فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده شرب العسل إلا ما كان يشكو منه، وهو يعني الإسهال الاستطلاق يعني، أمره بعود الشراب له يعني فيه شفاء، فبرئ يعني أخيرا. وقال يعني سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه: صدق الله وكذب بطن أخيك. نعم. السادسة: اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال قد أجمعت الأطباء على أن العسل يسهل. فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ يعني بدون يعني علقوا على كلام سيدنا النبي ذلك نعتهم بالزنادقة. نعم. فالجواب أن ذلك القول حق في نفسه لمن حصل له التصديق بنبيه عليه الصلاة والسلام. يعني قول سيدنا النبي أنه صدق الله وكذب بطن أخيه. نعم هو حق في نفسه لمن حصل له التصديق نعم بنبيه عليه الصلاة والسلام فيستعمله على الوجه الذي عينه نعم وفي المحل الذي أمره لكن بعقد نية وحسن طوية نعم فإنه يرى منفعته ويدرك بركته كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدم. وأما ما حكى من الإجماع فدليل على جهله بالنقل. يعني حكى ما حكى من حكى هو لما قال يعني اتفق الأطباء قد أجمعت الأطباء وقد أجمعت الأطباء على أن العسل إيه هذا المراد يسهل يعني إيه. وأما ما حكى يعني من قال العسل يسهل من الإجماع فدليل على جهله بالنقل نعم أنه دائما لا مو دائما يعني يجعل الإسهال نعم حيث لم يقيد وأطلق نعم يعني ما قيدوا بشيء قال العسل قالوا يسهل إيه هذا بده قيد بده كلام يعني قال الإمام أبو عبد الله المازري ينبغي أن يعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة منها الإسهال الحادث عن التخم والهيضات يعني عم يسميها تحت كأنه الكوليرا عم يقول عنها نعم والأطباء مجمعون في مثل هذا على أن علاجه أن يترك للطبيعة وفعلها وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية نعم فأما حبسها فضرر نعم فإذا وضح هذا قلنا فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء وهيضة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فنيت المادة يعني الجرثومة في بطنه يعني وأصلها يعني قبل أن تكون يعني بهذا الإسهال أصلها من تخمة أو من مثل ما قال من هيضة فسقاه العسل يقتل هذا الجرثوم يعني نعم فوقف الإسهال فوافقه شرب العسل نعم فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك بجهل المعترض بتلك الصناعة نعم قال ولسنا نستظهر على قول نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يصدقه الأطباء بل لو كذبوه لكذبوه يعني ما نثبت صحة كلام نبينا عليه الصلاة والسلام بكلام الأطباء لا ننتظر هذا كلامه الصدق اللهم صل وسلم وبارك عليه صدقه من صدق أو لم يصدق كلامه هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام نعم بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم نعم وصدقناهم صلى الله عليه وسلم فإن أوجدنا فإن أوجدونا يعني أرونا يعني بالمشاهدة صحة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخريجه على ما يصح، إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب. عاش صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة في قوله تعالى فيه شفاء للناس دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك، خلافا لمن كره ذلك من جلة العلماء، وهو يرد على الصوفية. يعني شو كره ذلك؟ يعني التداوي، يعني فوض الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عنه من جلة العلماء، يعني وهو نعم يرد على الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، ولا نعم يجوز له مداوات. نعم. ولا معنى لمن أنكر ذلك. نعم. روى الصحيح عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك أنه قال قالت الأعراب ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحد إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحد. نعم. يعني الموت كما قال عليه الصلاة والسلام شفاء من كل داء إلا السام. نعم. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم. يعني هداء ما هو الداء. نعم. لفظ الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وروى عن أبي خزامة عن أبيه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني القدر بالقدر. نعم. قال حديث حسن ولا يعرف لأبي خزامة. معنى شيء يظهر مراجعين أو حتى مشكلين، يعني خزامة هذا المحفوظ، لكن يظهر مراجعين يعني مبين أنه هذا مقدم عظم. نعم. ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي. مو مسموع على العموم شرطة محجم، يعني هذا للمريض أولا المحجم، أما أي إنسان يعني الحجامين أي إنسان يقول له عودة الحجمة، منين هذا الكلام؟ مستدل هذا مو مريض ما في شيء أو ما في ناس ما بده يعني هزيل الرجل، يعني وهذول يعني عملوا هالدعاية وخاصة بالشام إذا تذكرون أنه كل على الحجامين، الحجامين أين هذا الكلام؟ أول بده يكون يعني مريض. ها إن كان شيء من أدويتكم، مو معناته يسن الحجامة للمريض، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولا قلت له مرة يعني أحجم احتجم، قال لي لا، قال لي لا رحمة الله عليه، هلا بفوت دغري بقول له على حجامة على حجامة، هو مزوجته كمان وعمل يعني ما بدي أحكي يعني أكثر من هيك، قلت له من لك هذا الكلام؟ من يعني جيبوا هذا الحكي؟ لغريات شطت مهجان هذا للمريض. إن كان في شيء من أدويتكم خير أدويتكم. بعض الناس ما يناسبه وما في عنده هذا الشيء يعني. نعم. أو شربة من عسل. ليست سنة الحجامة هي لموسم معين. ليست سنة هي. لا ليست سنة هي للتداوي يعني. نعم. أما يجعلونها سنة هذا الغلط. نعم. أخرجه الصحيح. يعني تكون في إلى يعني في إلى إيجابيات لكن بوقتها وفي مكانها يعني. نعم. يعني ذكرت لي بعضهم يعني قدمه الله يرحمه كان يصلي معنا الفجر ما يقطعه بيقولوا أبو محمد البني التوسيق رحمة الله يعني وكان يلبس يعني هي يسموها كندرة مكسور كعبة بيدوس على كعبة من الزقرتية يعني كعبه دائما يعني بيجعوا للأطباء ذهب للأطباء غير ما دائما يطلع يظهر هيك طلع خلقه مرة على هيك على إنسان رجع هيك لورا اللي داس على علبة سمك شقت له رجله ونزل الدم وبعدها قال لي كان شفاء يعني ممكن يعني نقول هذا مريض هذا يعني أما على العموم نعم نعم والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء نعم إباحة الدواء يعني التداوي والاسترقاء نعم جمهور العلماء نعم وروي أن ابن عمر اكتوى من اللقوة نعم ورقي من العقرب وعن ابن سيرين أن ابن عمر كان يسقي ولده الترياق وقال مالك لا بأس بذلك نعم وقد احتج من يعني مو قال عن لا بأس بفعل سيدنا ابن عمر قال لا بأس بذلك إذا أخذناه يعني نعم وقد احتج من كره ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أمة بقضها وقضيضها الجنة يعني لا يسترقون في إله لفظ آخر يعني نعم أدخل من أمتي 70,000 يعني الجنة بدون حساب نعم وقال لا لفظ آخر دخلت أمة بقضها يعني كلها بقضها وقضيض يعني كلهم يعني الجنة كانوا نعم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نعم إذا كان الإنسان عنده هذا الصدق بالتوكل بسم الله نعم قالوا فالواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما بالله وتوكلا عليه وثقة به وانقطاعا إليه فإن الله تعالى قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نعم وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل الفضل والأثر وهو قول ابن سينا كل أمور مختلف فيه يعني نعم أما تداوى وعباد الله نعم بالنسبة للحديث قد يكون الكبير والصغير الحديث قد قضي ممكن يكون الكبير والصغير كله الصغير مو مكلف نعم وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء رضوان الله عليهما. نعم. دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود رضي الله عنهما في مرضه الذي قبض فيه، فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. وذكر الحديث، وسيأتي بكماله في فضل الواقعة إن شاء الله تعالى. يعني فضل سهولة الواقعة. نعم. نعم. وذكر وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة أنه قال: مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أضجعني. وإلى هذا ذهب الربيع بن خثيم، وكره سعيد بن دبير الرقى. وكان الحسن يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل. هيك عم يقول شيء، أما هو مسنون. نعم. وأجاب الأولون عن الحديث بأنه لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه. نعم. بدليل كي النبي صلى الله عليه وسلم أبين يوم الأحزاب على أكحله لما رمي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة كما تقدم. نعم. ويحتمل أن يكون قصد إلى الرقى بما ليس في كتاب الله. نعم. نعم. وقد قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. على ما يأتي بيانه. ورقى أصحابه فأمرهم بالرقية على ما يأتي بيانه. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.